بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من هذا البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يقينا وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن الحقيقة الواحد جاي الحلقة وهو كله شجون، ويمكن كنت في حلقة قبل ذلك وخرجت عن موضوع البرنامج وتحدثت عما يقع الآن من قلاقل أو من بعض المظاهر التي تدل على أن هناك فتن تموج كموج البحر. كذلك المتغيرات المتعلقة باستهزاء البعض بالإسلام والمسلمين أو على رموز الإسلام من اللحية والنقاب أو على بعض الرموز الإسلامية، وكل هذه الأشياء جانب، وموقف المسلمين جانب آخر. بمعنى استهزاء الكافرين أمر وارد وحاصل وحادث من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا إخبار من الله عز وجل أنه سيكون أذى وسيكون تعد وكثير، وأنه هناك ابتلاءات وفتن. لكن الذي ينبغي أن لا يكون هو عدم التفاعل مع المواقف، بمعنى أنه ينبغي أن نعلم أن وجود العقائد في القلوب يورث حرارة شديدة، هذه الحرارة تورث انفعال شديد جدا مع أي متغير. فعندما يتعدى على حرمات الإسلام، وعندما يتعدى على دين الإسلام ويقع لمز أو همز، أو يقع طعن في الشريعة، أو يقع طعن في كتاب الله أو على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأمور ينبغي أن تجد عند المسلمين صدى شديد جدا. لن يكون هناك صدى إلا إذا كان هناك تعظيم للحرمات والشعائر، لأن القلب كما قلت من قبل وبينت في المرات السابقة هو الملك الذي يحكم الجوارح. الملك ربنا سبحانه وتعالى ركب المركب الآدمي على أن يكون القلب هو المتحكم، ولذلك الإنسان بيفرح ويزعل ويتنطط ويغضب ويحزن من قلبه. يعني مثلا عندما يقال لك أبوك مات يحصل لك ألم شديد، أمك ماتت يحصل لك حزن شديد. لو قيل لأي أحد أن فلانة ماتت اللي هي أمك، لا يحدث له الحزن ولا يحدث له الألم الذي يحدث لك. يعني افترض أن أمك اسمها فاطمة، وقيل لك أن فاطمة أمك ماتت، لا شك أن هذا سيصيبك بألم شديد جدا وفزع شديد وحزن شديد لفرط حبك وتعلقك بأمك. عندما يقال لي أنا مثلا أن فاطمة ماتت، سيعني أقول إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها، لكن لن يصيبني ما يصيبك أنت. لماذا؟ لأنك عندك في قلبك تركيب معين عقدي متعلق بفاطمة هذه. أنا ضربت المثال، ضربت الاسم مثلا يعني. فهي بالنسبة لك في معتقدك أمك التي ربتك والتي أنت اعتدت على العلاقة بها، والتي ترتبط بها فطريا وترتبط بها وجدانيا وترتبط بها عادة باعتبار أنك اعتدت عليها، فارتباط فطري، ارتباط وجداني، ارتباط عادة، فبقى لها مقام عندك، لها غلاوة، لها نقاوة في قلبك، لها تعيين في مكانة معينة. فلما أخبرت بموتها أصابك في ذلك ألم شديد. لما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات كاد بعضهم يجن، وانقلب الأمر عند عمر رضي الله عنه رأسا على عقب، حتى اشتد في ذلك شدة شديدة، وقال من أخبرني أنه مات ضربته بسيفي هذا، من شدة ما وجد عمر رضي الله عنه بسبب فرط محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى تعلقي به. فهذا نوع من المعاني التي ينبغي أن نفهمها، أنه كلما كان الأمر له ركيزة عقدية في القلب كلما أصاب القلب بالهم. يعني كل من ليس له ركيزة عقدية عرض. يعني مثلا الآن الناس تشاهد مباراة كرة ويسموها مباراة القمة، والناس منهم من ارتكز في وجدانه التحامي لفريق معين، والآخرون ارتكز في وجدانهم التحامي للفريق الآخر. فاجتمع الناس الذين لم يستطيعوا الاجتماع في بيت المباراة أو الاستاد، اجتمعوا على الشاشات الناقدة للمباراة، ها، وكفوا عن أعمالهم وتركوا تجارتهم وتجروا محلهم. حتى اللي قاعدين مثلا وردية شغل في مكان اجتمعوا على الشاشة، يمكن تركوا أعمالهم وتركوا وردياتهم. لماذا؟ لأنهم عندهم في قلوبهم حمية متعلقة مرتبطة بهذا الفريق أو بالفريق الآخر، فكان أمره يشغلهم، وكان حالهم يهمهم، وكان انتصاره في اللعب، يعني في هذا اللهو، انتصاره في هذا اللهو ماله يهمه. إذن دائما مسالك الإنسان وانفعالاته، وزي ما بنقولها بالعامية ردود فعله، بتكون بناء على تصوره. ولذلك قالوا قديما المسلك فرع عن التصور. لو الإنسان متصور أن هذا الحيوان الكبير إذا يعني لا يضره، وأنه لا يأكله، وأنه لا ينهشه، وأنه لا يفترسه، كما الحال مع الجمل، تجده يقترب منه ويربط على كتفه أو على عنقه ويمسح رأسه، ها، ويدلك بدنه دون غضاضة ولا مخاوف ودون اضطراب ولا رعب، بخلاف ما إذا كان مع هو أقل حجما منه. يعني الأسد قد يكون نصف حجم الجمل أو أقل، ومع ذلك لأن الإنسان في اعتقاده وفي وجدانه وفي تصوره أن الجمل لن ينهشه ولن يفترسه، فكانت النتيجة القرب منه والتعامل معه بل والركوب عليه. ولما كان تصوره أن الأسد الذي هو نصف حجم الجمل أو أقل يمكن أن ينهشه أو يأكله حتى يميته، فإنه يبتعد عنه بالبلدان، وإذا ما اقترب منه لا يقترب منه إلا إذا كان محصورا مأسورا في قفص ممكن منه لئلا يضر أو يفترسه. كل هذه المسالك تعبير عما ارتكز في التصورات. فكلما كان هناك اعتقاد بشيء ما، كلما كان هناك انفعال بناء على هذا الاعتقاد. رفع أهل الصليب الصليب وناصروا وضعوه على صدورهم لأنهم تصوروا زورا وبهتانا وباطلا أنه رمز للخلاص. طاف الناس بالقبور وعبدوهم وتمسحوا بها ونظروا لها وذبحوا لها وسألوها مسألة لا تنبغي إلا لله، وطلبوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله من رد الغائب وشفاء المريض وتزويج العانس ورد وقضاء الدين وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، ومع ذلك ما فعلوا ذلك إلا لأنهم تصوروا أن هذا القبر أو من بداخله يمكن أن يكون له قدرة على ذلك. فدائما المسلك فرع عن التصور. ينادي الناس بقطيعة منتجات متعلقة بأحوال. يعني مثلا عندما كانت أمريكا وإسرائيل قامت على غزة وقامت على العراق وقامت على أفغانستان، نادى الناس كل ما تستطيع تركه من المنتجات الأمريكية والإسرائيلية. كانت النتيجة المجادلة، كانت النتيجة أن قاطع ما لا يزيد عن 2% من المسلمين. الله أعلم بالكم الحقيقي، لكن أنا بتكلم على ما استقرأته من واقع الناس. وكانت هناك مجادلات، يعني هتعمل إيه؟ يعني هتؤثر في إيه؟ طب إيه يعني اللي هيحصل؟ يعني أنا لما ما اشتريش السلعة دي، لما ما اعملش الموضوع ده، هيكون في تأثير في ايه؟ فبيغفل الانسان عن موقف بسببين. السبب الاول هو السببين مرجعهم للقضية التي اتكلم فيها. السببان الاول منهم هو انه يستصغر موقفه ويجد أن لا أثر له. السبب الثاني أنه يرى أن هذه الأمور ليست متعلقة بالدين، لا علاقة لها بالدين. وهذان السببان لو أنك نظرت فيهما لوجدت أنهما راجعان للتصور. يعني لماذا هو ينظر إلى الأثر، ولماذا هو ينظر إلى أن ده ما هوش يعني زي الصلاة والصيام؟ لأنه داخل في تصوره ذلك. وإحنا قلنا أن المسلك فرع عن التصور. لو قلنا أن هذا أن مسلم يرى أن إزاء المسلمين وقتلهم، ويرى أن التعدي على المسلمين وظلمهم، ويرى أن الإفتاك بالمسلمين في أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، وأن التعدي على أموالهم وتخريب بلادهم في العراق أو أفغانستان أو كما كان في الشيشان أو كما كان في البوسنة والهرسك أو ما زال في كشمير أو ما يقع في فلسطين المحتلة أو غير ذلك من الأمور والمواقف التي تحدث، لو الإنسان متصور أن ذلك ظلم شديد وأن هؤلاء لهم علي حق النصرة لأنهم مسلمين ولأنهم إخوان في الدين وأنهم إذا استنصروا فعليه النصر، ثم وجد نفسه مع هذا الاعتقاد ومع هذه الغيرة الشديدة ومع هذه المعاني التي آمن بها وملأت قلبه وملأت وجدانه واغتاظ منها واشتدت الحرارة في قلبه، لكنه وجد نفسه مع هذا كله عاجز، لكنه مؤمن بهذا كله. ألا ترى أنه إذا قيل له إن هذا المنتج وهذه السلعة يكسب منها أعداؤك ويكسب منها أعداء الإسلام ويكسب منها الذين اغتصت منهم والذين امتلأ قلبك حرارة من شدة غيظك منهم، لما تؤمن بأنهم تعدوا على المسلمين وعلى بلادهم دمائهم أعراضهم نسائهم؟ تقول أنا أبرأ منهم. ستجد نفسك بلا مبرر، تجد نفسك بلا دفع، تجد نفسك بلا توسط، تجد نفسك بلا دفع، بلا يعني قوة دافع لك، حريص على أن تتبرأ من أي شيء من رائحتهم، من باب البراءة ومن باب ألا تغنمهم من مالك مليم. لن يدفعك إلى ذلك ولن تكون قوة محركة لك إلا إذا كنت تؤمن بهذه المعاني، إلا إذا كنت تؤمن بهذه المعاني. فالذي جعلك ترى أن تركك لسلعة لغير مؤثر هو تصورك السابق. لو أن قلبك ملتاع، لو أن قلبك أصابته الحرارة المتعلقة بالغيرة والألم الشديد والغيظ في الله على المسلمين وحرماتهم وعلى دين الله من قبل وعلى شرع الله من قبل، فلما نيل منه بالاستهزاء أو نيل منه بالطعن أو نيل منهم بالمسلمين يعني بالقتل والتشريد والإبادة وسلب الأموال والإفساد فيهم في البلاد والعباد بجنود الكفر وجنود الباطل ودعاة الفتنة ودعاة الفساد في الأرض، عندما ترى ذلك وإن علموك غير ذلك، لكن عندما ترى بعين قلبك وبصيرتك يقع في قلبك حرارة تدفعك إلى أنك أنت يعني لو كنت سترفع قشة من مكان إلى مكان كما لو يطيح بها الهواء ستفعل ذلك من حرارة قلبك وليس من قناعتك بالفعل وليس من فلسفتك لحجم العمل. مجرد ان الواحد يعني زي ما يقول ايه، من شدة الغضب بيشوح، من شدة الغضب بيقول اف، من شدة الغضب والانكار بيكشر بوشه. فواحد يقول له بتكشر ليه، واحد يقول له انت بتشوح ليه، واحد يقول له انت بتتأفف ليه، ما يقولوش بقى اصل الاف بتاعتي هتحرق روما، ما بيقولوش مثلا التشويحة بتاعتي هتشيل جبال امريكا او هتفني اسرائيل من على الخريطة، ما بيقولوش كده، بيقولوش ان انا التكشيرة بتاعتي دي هترعب مثلا الامريكان او هترعب الكفار او هترعب العلمانيين المستهزئين بدين الله، لا، انما بيقول له انا متغاظ، انا قرفان يا اخي، يعني هعمل من كتر قرفي، انا كشرت من كتر قرفي، انا تأففت من كتر ألمي، انا شوحت من كتر غضبي. اذا ما كان في قلبك وما حدث في نفسك جعلك تنفعل انفعالات حتى وإن كنت لا ترى لها أثر وإن كنت لا ترى لها قيمة أو أديتها لا إرادة، إنما الذي حملك عليها هو ما في قلبك. الإحساس الذي غلب عليك. هذا فيما يتعلق لو غضبت. قد يفرح الإنسان فرحا شديدا وهو رجل كبير وقور شيبة، لكن من شدة فرحه يهتز يتنطط يرقص، وبعدين يقولوا ايه ده، ايه ابو فلان، ايه يا فلان، ايه يا حاج فلان. يقول لهم اصلا انا يعني معلش فرحتي لما عرفت ان انا حصل لي كذا او جرى كذا او فلان جه او بنتي جت او فلان كذا او بنتي ولدت، انا ما استحم يعني ما حسيتش بنفسي، انا بس من شدة فرحي. وكأنه فعل ذلك لا اراديا بناء على ما تسلط عليه وتحكم فيه من احاسيس، ها تحكمت في وجدانه وقلبه فتحكمت فيه فأثرت في أفعالي. أنا أسألكم بالله، أسألكم بالله تعالى، هل غلبت أحاسيس في قلوبكم بالغضب والضيق والاشمئزاز، بالحرارة، بالنفرة، بالتمعر الشديد، بالكراهية التي أمر الله بها في القرآن والسنة، هل وجدتم هذا على المستهزئين بدين الله؟ هل وجدتم في قلوبكم وصدوركم تلك الحرارة التي هي من غيظ القلوب، والتي هي من ألم القلوب، والتي هي من حرارة الولاء لله، ومن حرارة البغضاء لما يبغض الله، ومن حرارة الغيظ والألم على من استهزأ بدين الله أو برموز من رموز شعائر الإسلام كالنقاب واللحية وغيرها، أو ممن تربصوا بالمسلمين، أو ممن رتبوا لفتنة المسلمين، أو لمن نالوا من شرع المسلمين ودينهم وربهم ورسولهم، هل امتلأت قلوبكم غيظا من باب المحاب والمكاره ومن باب العقيدة، أم أن هذه وجهات نظر، أم أن هذا ما يحصل أن كل واحد يعبر عن ثقافته كما يقول البعض، أم أن هذا أنت تنظر له على أنه يعني لكل واحد وجهة نظر، لكل واحد فكرة، كل واحد بيعبر عن فكرته. إذا بلغ الحال بنا إلى أن قلوبنا لا تصيبها الحرارة، أن قلوبنا لا تتمعر، أن قلوبنا لا تغتاظ لما يصيبنا في ديننا، لما يمس حرمات ديننا، لما يمس شعائر ديننا، يبقى لابد أن تعلم أن على قلوبنا السلامة، وأن قلوبنا ماتت لا مرضت. إن كنا نتكلم على القلب المريض والسليم ونتكلم عن بعض ما يصيب القلب من مرض أو سلامة، فعندما يكتظ القلب لما الواحد بيروح المستشفى وهو في حالة إغماء شديدة أو صدمة شديدة، بيعملوا حاجة اسمها صعق كهربي للقلب، بصعق للقلب بحيث يعطوا القلب دفعة كهربية أو يعطوا القلب صعقة كهربية تجعل عضلة القلب، لأن عضلة القلب دي أقوى عضلة في الجسم، يجعلها تنقبض، فيعني يعمل القلب إذا كان صدم أو إذا كان جات له سكتة لحظية. لكن لما لا يستجيب لهذه الصدمات ولما لا يستجيب لهذه الدفعات الكهربائية الشديدة جدا التي تحركه، إن كان فيه بقية حياة يعلمون أنه مات، ويعلمون أن هذا القلب لا حركة له. هذه صدمات كهربية طبية يعطونها أهل الطب للمريض عند السكتة، كذلك الذي نتعرض له هو أيضا صعقات كهربية، لكنها صعقات عقدية وصعقات إغاظية وصعقات تكريهية وصعقات تختبر التقديس القلبي والتعظيم للشعائر، صعقات عقدية تختبر مدى الحرارة في قلوبنا عقيدة، مدى الحرارة في قلوبنا إيمانا، مدى الحرارة في قلوبنا إسلاما وإنابة لله وتعظيما للحرمات والشعائر وولاء لله ومحبة له وولاء له ومن أمر بولائه، وبغضا لما بغضه ولما أمر ببغضه، وكراهية لما أمر بالكراهية. هذه الصعقات المتمثلة في تلك المواقف التي تعرض علينا والتي أحيانا الله إلى أن نراها، هذه كفيلة بأن تحرك القلب، لأنها صعقات قوية، صعقات مؤلمة، دفعات ضاغطة. لو كان في القلب بقية حياة لانقبضت العضلة وتحركت. لكن عندما لا تنقبض ولا تتحرك يبقى هذه عضلة ماتت. طبعا ده في العضلات في الحسي، واحنا عارفين ان الحياة القلبية المتعلقة بالإيمان حياة معنوية، لكنها هي أصل الحياة، هي أصل الحياة وأصل الموت. إن الموت القبوري هو موت الأجساد برفع الأرواح، فهذا موت قبوري وهو متعلق بالآجال. عندما يتم أجل العبد المكتوب الذي أجله له ربه وكتبه عنده، لا يستقدم العبد ساعة ولا يستأخر، فيموت الموت القبوري ويدخل القبر. أما الموت الإيماني أو موت القلب اللي هو الموت الحقيقي وليس الموت القبوري، هو أن يموت القلب بحيث تنعدم فيه أسباب الحياة العقدية التي يستشعر بها انفعالات تدل على حياته من موته عند تعرضه لما يقتضي التفاعل. فالقلب الحي يتفاعل والقلب الميت لا يتفاعل. ونحن نعلم قول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، حتى وإن كان بيلبس أفخر الثياب ويأكل أشهى الطعام ويتقلب في أوسر الفرش وأوسع المنازل ومعه في جيوبه أكثر الأموال ويضع أطيب الطيب ويركب المراكب الفارهة أو السيارات الفخمة، إذا كانت هذه حياته البدنية الحياة التي هي الحياة ضد الموت القبوري، أما الحياة التي هي حياة القلوب ضد الموت الإيماني هذه الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا بالرغم من أنه يحيا ويتقلب في كل أسباب الحياة الجسدية هو لكن قلبه ميت، فأحييناه بالإيمان والعقيدة، وأحييناه بإحياء القلب بمقتضى يجعل القلب حيا متفاعلا بحسب مقتضيات الإيمان لكل مقتضى انفعاله. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك جعل الله تعالى الدين كله حبا وبغضا، الدين كله من أصله، أصل الدين كله أصل الأصل هو ما يتعلق بحب القلب وبغضه، بحب القلب وبغضه. يعني يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فجعل علامة الإيمان في هذه الآية هو ترك مودة أهل الكفر، وأنهم إذا لم يتركوا مودة أهل الكفر لا يكونون مؤمنين أبدا، وأنه لا يوجد صنف من المؤمنين تقع منه مودة لأهل الكفر، إنما يكون لهم عدم المودة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه ثلاث مبنية على الحب والبغض: أن يكون الله والرسول هم أحب شيء إليك، وبعدين أنك لما تحب حد ما تحبوش إلا لله، وبعدين تكره الكفر وأهله ومكوناته وعلاماته ومذاهبه وكل ما فيه كما تكره أن تقذف في النار. إذن من كان في هذه الثلاث التي أصلها الحب والبغض والتي مرجعها إلى الحب والبغض وجد بهن حلاوة الإيمان، ولم يقل وجد بهن حلاوة من الإيمان، بل قال وجد بهن حلاوة الإيمان، الإيمان كله. فإذا كان الأمر كذلك فلا حياة للقلب إلا بالإيمان، لأن الإيمان لأن الدين، لأن الاعتقاد، لأن ما يتعلق بالإسلام من حيث أصوله، ما يتعلق بالدين هو سبب الحياة. ولذلك قال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالذي يوقف انفعالتنا ما في قلوبنا، أو بالأصح الذي تتوقف عليه انفعالتنا هو ما في قلوبنا. الذي تتوقف عليه انفعالتنا هو ما في قلوبنا. فيعني إيه حملة؟ يقول لك حملة لمقاطعة موبينيل. يعني إيه حملة؟ يعني نجيب الخبر مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية ومتين ومتين ومتين وخمسين ومتين سبعة وستين ومتلتمية واثناشر مرة وأكتر من كده. وبعدين اتكلم يا شيخ في الموضوع ده وانت يا شيخ وانت يا شيخ وفتلنا يا شيخ وفتلنا يا شيخ. ليه؟ عشان احنا بنحرك في حجارة، بنحرك في يعني في يعني ما فيش انفعالات. لا، لو كانت القلوب حية ولو كانت مستجيبة لما يحييها ولو كانت القلوب عندها قاعدة استجابة فيما يتعلق بالله والرسول وليس متعلقة بأشخاص مع أشخاص ولا بأشخاص مع جماعات ولا بأشخاص مع أحزاب ولا بأشخاص مع اتجاهات ولكن مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه، لو كانت القلوب متعلقة بذلك فعندما يقال استهزأ بالله قاطعه، استهزأ بالدين قاطعه، تعدوا على المسلمين قاطعه، يوم القلوب بقى ما تحتاجش ان الانذار ده والاعلان ده يبقى الاف المرات. كان الله عز وجل ينزل الآية على المؤمنين في المواقف التي تتناسب مع أن ينزل عليهم هذه الآية مرة واحدة، ما كانش بينزلها مرة وبعدين يحصل موقف تاني زيه يروح نزلها تاني وبعدين يحصل موقف زيه ثالث يروح نزلها ثالث مرة وتقعد الآية تنزل مثلا عشرات المرات. لا، ما سمعنا بذلك، إنما نعلم أن الآية نزلت مرة واحدة في الموقف الفلاني، ثم جعلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكان كلما حدث موقف تليت الآية من باب تذكير من لا يعلم وتعليم من لا يعلم وتعريف من لا يعرف. لكن كانت عندما تنزل الآية تحضهم على موقف معين بناء على ما في القلوب من حياة، تبقى عاملة زي ما يكون واحد قاعد جنبك وبعدين ايه غفل كده، فانت تروح نازف جنبه، الراجل بيقول انا كنت في القطر، مش فاكر كان بيقول كنت في القطر او كان في مكان يعني بيقال، وبعدين الراجل جنبه راح ايه حط راسه كده وراحت راسه سندت على كتفه وهم قاعدين جنب بعض في القطر، فالراجل قال ده ايه يعني نايم شويه معلش وبتاع. المهم دوك حب يخش دوره الميه او يقوم من مكانه او يعني يكون له غرض ان يقوم، فنغزه كده بالراحه مره واثنين وثلاثه وبعدين قال ده نومه تقيل بقى، فرأى زقه تاني شويه كده يا عم يا حاج وزقه اكتر زقه اكتر مفيش، والاخر ايه راح سنده كده شويه وفكر انه اتسند وبعدين جاي يقوم راح لقى راجل سقط، ف عارف انه ميت، عارف انه ميت. يبقى اذا الميت لما تقعد تزق فيه وتنغز فيه مفيش مشكله، لكن لو كان الراجل ده حي زي ما بيحصل معانا كتير، يكون ابنك نايم جنبك او حد ساند عليك او حد معاك في العربيه وراسه جات على كتفك وانت تروح زقه كده او نغزه بسيطه، يروح عامل ازاي؟ ايوه، ويروح منتبه ويفيق كده ويقول لك الا في ايه، تقول له بس عشان هننزل، طب كذا، طب اصحى، طب عشان خربنا كده. فاذا انت لانك تعلم انه حي ليس كالرجل الذي مات، ها، فبتروح نغزه، فهو برضه لما كان جنبه الراجل اللي مات ده ما عرفش انه مات فبنغزه كده لكن قعد لا يستجيب. فالفرق ما بين ده وبين ده ان ده قاعد يزق فيه ويخبط فيه ويهز فيه ويعمل فيه، وحتى لما قام راح ساقط لانه ميت، فان ان يستجيب وهو ميت. كذلك القلوب الحيه هي كالغافل او كالراقد او كالذي غفلت عينه، اذا ما يعني زي ما نقول نغزت كده، اذا ما يعني دفعت دفعه يسيره، اذا ما نبهت تنبهت، اذا ما اقزت تيقظت. يعني النايم ده مش مقتول، وبالذات لما بيكون عينه مغفله بس مش نايم بقى وشادد الغطا ويعني خلاص غطى غطيطا، لا ده غافل يعني عينه غفله بس مجرد انه في سنه. فعندما يعني تنبهه يتنبه، عندما توقظه يتيقظ. فالقلوب اذا ماتت لو قعدت ترقع فيها، لو قعدت لو جبت سيف وتغرزه فيها لا تستجيب، تتخرم ومفيش حركه. اما اذا كانت حيه حتى لو غفلت، حتى لو غفلت حياتها تغلبها، فاذا نبهت تنبهت واذا يوقظت تيقظت. وذلك كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، وإن لم يكونوا من أهل غفلة لكن حتى لو كان بعضهم. ولذلك لما كانت عندهم الحياة في القلوب ما كانوش بيحتاجوا إن إحنا نقول لهم أطعموا بنيل، بعد ما يعرفوا إن أصحابها استهزأوا وإنه نالوا من الدين مرات ومرات ومرات. يعني أنا معايا خط 012 بقاله سنين من بعد ما خرجت من السجن، وبعدين ارتبط الناس إن يتصلوا بيه فترة منعنا، وكان هو الوسيلة الوحيدة للاتصال، فكان بيتصل عليه ناس من مصر وخارج مصر. وبدأ ما كانش ليا التعامل مع الناس إلا بيه، ومفيش مكان ألتقي بالناس، والناس حتى يمكن بعضهم ما كانش يعرف شخصي، أو ما فيش تلاقي بينه وبينهم، ويصعب التعامل معاهم يعني على مسافات بعيدة، فكان الاتصال هو اللي إيه؟ فالرقم كان فيه يعني ناس كتير محتاجاه، ومفيش سبيل للاتصال بهم أو للوصل معهم إلا ذلك. المهم وقع من برضه من نفس الأشخاص القائمين على هذه الشركة، ومن نفس ذلك الشخص المتعدي، وقع منه النيل والاستهزاء، وقال ان مش عارف مصر مليانه حجاب، واتريق واستهزأ وكذا وكذا. فكان الاخذ على العاتق ان لابد من البراءه من هذه الشركه ومقاطعه لئلا يدخلها من لين من جيوب المسلمين، ما دام ان القائمين عليها اعلنوا وكشروا عن انيابهم وعبروا عما في صدورهم من الاستهزاء والطعن والنيل. فالحمد لله انا من ساعتي، عشان كده بقول هذه تنبله وهذا نوع من التاخر، غيرت الخط على نفس الرقم بس خدمة شركة أخرى. تكلفت ساعتها مبلغ، لكن كان أحب إلي وكان على صدري طيب أن أتكلف أي مبلغ، المهم أن أنا أخرج من إيه؟ من تدعيم هذه الشركة أو المشاركة فيها، أو أن أنا أستخدم خدماتها بنوع من المقابل اللي هيروح منه جزء للمستهزئين، فضل عن اللي هيروح أكتر لكنيستهم وحيربص به يعني ما يتربص به ويستخدم فيه ما يستخدم فيه ضد الإسلام والمسلمين. لكن وظلت على المنابر دعوات من دعاة طيبين ومن أناس يعني مستشعرين القضية، حتى إن أحد الدعاء أنا فاكر في مرة كنت بصلي الجمعة وهو بيخطب، طبعا إحنا كنا ممنوعين إحنا حتى يعني نخلط الناس، كنت بصلي الجمعة والراجل بيخطب على المنبر فبيقول اللي ما غيرش خط مبينيل يبقى خاين لله والرسول. يمكن شق علي الفتوى، لكن أنا استحسنت منه ذلك من باب البراءة ومن باب حياة قلبي وليس من باب صحة الفتوى من عدمه. لكن أقصد أقول أنه إيه؟ أنه مثل هذه الدعوة بقى متأخرة 5 سنين، متأخرة 5 سنوات، بمعنى أنه الاستهزاء الذي أنتم دعوتم إلى المقاطعة أو دعا الفضلاء ودعا أهل العلم وأهل الخير للمقاطعة من أجله، هذه الدعوة متأخرة، لأنه وقع منهم نفس الاستهزاء من قبل من 5 سنوات وقت ما غيرت الخط. عشان برضو بعض الناس بتبعت لي وتقول لي غير نصر الدين وغير خط نزول 12، الحمد لله أنا مغيره من 5 سنوات بفضل ربنا، ويعني يعني من باب ان ايه، ان انا عايز اقول ان نحن مطالبون، انا مش بزكي نفسي ولا بتكلم عن نفسي عشان بس ما بحبش الحكايه دي اصلا وبتالم منها لما بقول اي كلمه متعلقه بيا، نسال الله ان يزكينا عنده سبحانه وتعالى، وانا مش من انصار تزكيه النفوس لانه لا تزكوا انفسكم، لكن انا بعرض حال وببين امر معين من باب النصيحه ومن باب الاقتداء، وان نحن متاخرون في هذا، وان احنا ينبغي يكون لنا موقف في مبدا المقاطعه، وان احنا ينبغي يكون عندنا فقه المقاطعه، وان يكون عندنا نوع من انواع التفاهم في هذه المساله من باب ان نفعل ما في وسعنا حتى يشهد لما ليس في وسعنا، مش بس مع سويرس ولا مع مبينين، لا ده مع كل من يستهزئ وكل من يتعدى، نشوف مين من العلمانيين ليهم شركات وليهم منتجات وهم متربصين بالإسلام والمسلمين ولهم أدوار كبيرة جدا في الطعن في الشريعة والمناداة بالله شريعة وغير ذلك. لابد أن يكون لنا ناس تعرف لنا المواقف اللي زي دي، سواء أصحاب سوبر ماركت، سواء أصحاب شركات إنتاجية لخدمات معينة، سواء أصحاب شركات زي المحمول، لابد أن يكون لنا موقف معين، نحن مستضعفون، نحن نحتاج إلى أن يكون لنا قوة الآن في مرحلة الصبر والتقوى، لكن نشهد ربنا بأننا عندنا قلوب تنفعل. أما أن نحتاج إلى أن تباس الأقدام قبل اليد وتبس اليد بعد الأقدام حتى نقاطع وحتى نتحرك، فهذه علامات على أن هذه الأجساد ما هي إلا صناديق للموتى. هذه الأجساد كأنها صندوق ميت. صندوق الميت ده عبارة عن صندوق خشب جواه ميت. إحنا برضو صندوق، لما بيكون القلب ميت يبقى كأننا صندوق بداخله ميت. لكن أسأل الله أن يحيي قلبي وقلوبكم وأن يحيي موات قلوبنا. وأنا أحسب بفضل الله تعالى أن كثيرا من الناس بفضل الله يعني يقبلون على ربهم ويرغبون في دينهم، وبفضل الله تعالى يعني يسعون لفعل الخيرات ويبرؤون من المنكرات ولهم منصرة في ذلك بفضل الله تعالى. لا يفهم أحد مني إن أنا يعني أقول بانعدام أهل الخير أبدا. لن تعدم أهل خير، ولن تعدم أهل بر، ولن تعدم أهل إنكار للمنكر، ولن تعدم أهل أمر بالمعروف، ولن تعدم أهل غيرة على الدين وحب للخير وبذل وتعاون على البر والتقوى. لن تعدم هؤلاء، لكن أسأل الله أن يكثرهم وأن يكثر سوادهم وأن يكثر منهم، هو ده المقصود. لكن أنا أقول على علامات معينة يقيس بها الإنسان مع نفسه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤمرون بالأمر على غير ما اعتادوه سنين طويلة جدا، ومع ذلك يسهل عليهم الاستجابة له بناء على ما في القلوب من حرارة وبناء على ما في القلوب من حياة، لأن القلب الحي يتحكم في الجوارح ويقودها إلى ما يريد. فلما كانت قلوب الصحابة تريد مرضات الله، لما كانت قلوب الصحابة تريد إرضاء الله، لما كانت قلوب الصحابة تريد رضا الله والجنة وتنفر من عذاب الله والنار، لما كانت هذه القلوب على هذا المعنى وعلى هذا النظم، وكانت قلوب سليمة حية، لا يعني إن لم يكن فيها مرض فبفضل الله ليست ميتة بل هي حية، وإن لم تكن تمام الحياة فالحمد لله ليست بميتة بل هي حية، كانت هذه القلوب تحكم الجوارح وتحكم الأبدان حكما يوجهها لما تتفاعل به تلك القلوب من حياة. لما نزل أمر الخمر، الأمر بترك الخمر، وقال فاجتنبوه، كانت الآنية في أيديهم وعلى أفواههم فسكبوها وتركوها، وهذا أمر يعني فوق الخيال إذا قرسنا بأحوالنا الآن، فوق الخيال بالقياس، فوق الخيال بالمقارنة بأحوالنا، وليس فوق الخيال في ذاته لأنها قلوب حية. كذلك النساء نزلت عليهم آية الحجاب، تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى أكثف مرطهن. المرط هو تلك الملاءة الثقيلة التي تستتر بها المرأة وتضعها على جسدها، تعم عموم بدنها. فخالت كل واحدة منهم خالت المرط ده أسمته نصين، فأتزرنا بنصف واختمرنا بنصف، ثم صلينا الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف كأن على رؤوسهن الغربان. خلاص بقوا كلهم خلاص، ايه الشعر مش باين، البشرة مش باينة، الرقبة والنحر مش باين بعد ما كان بيبدو، فبقت كل واحدة سودة كده، وبقى كأن جسم عليه غراب من فوق من كتر ما هي ايه يعني تلفعنا بالثياب، فلم يكن يظهر منهن شيء. الشاهد سرعة الاستجابة. هل قعدوا محطة القنوات الفضائية وقناة الحكمة وقناة مش عارف الكذا وقناة الهدى وقناة مش عارف ايه وقناة ايه وقناة ايه، هل قعدوا بقى برنامج وبين البرنامجين يجيبوا اعلان، وبعد النساء الانصار يتحجبوا، نساء الانصار يتحجبوا، الصحابة يبطلوا الخمرة، الصحابة يبطلوا الخمرة، اية الخمرة نزلت اية ويقتلوها، ويجيبوا المشايخ باصوات جميلة يقرؤوها، ويجيبوا ناس يفسروها. هل حصل هذا او شبه هذا؟ ده نزلت الاية بس، نزلت الآية فقط، فسمعها من سمعها فبلغها لمن يسمعها، ولم يقولوا طب نخلص الخمرة اللي عندنا، نخلصها ده احنا مكلفين قد كده، واحنا لما خزناها ها وادخرناها في بيوتنا، ادخرناها في وقت على سبيل الإباحة، ما كانتش حرام يعني، ما كانتش الخمرة عندهم حرام، وبالتالي ده منتج مباح، طب نخلص اللي عندنا وبعد كده بقى ايه نبطل ان شاء الله تعالى، لأن الخمر غالية وبنجيبها من سنة للسنة وبنجيبها منين وفين والكلام ده. أبدا أبدا يعني استجابوا. الاستجابة دي لازم تفهم هي مش سحر. الاستجابة دي ما هياش يعني نوع من التنويم المغناطيسي، الاستجابة دي مش معناها تأثير الجن وتشغيل جن على كل واحد، لا، الاستجابة دي معناها حرارة القلوب وحياتها. اللي عنده قلب حي يتقال له شيء الفلاني كذا خلاص، لما نقال اسعوا لدين الله، اعملوا لشيء معين، اعملوا الحاجة الفلانية عشان تنصروا بيها دينكم، امتنعوا عن الشيء الفلاني عشان تنصروا بيها دينكم وتكبتوا بيها عدوكم، قطعوا المنتج الفلاني عشان خاطر يعني تشهدوا ربكم انكم متبرئين من هؤلاء الاعداء الذين لا تستطيعون معهم حيلة ولا تجدون اليهم سبيلا. عندما يقال ذلك القلوب هي اللي بتستجيب مش الابدان. القلوب هي اللي بتستجيب مش الابدان. طيب معانا اتصال. وعليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ مرحبا. والله اني احبك في الله. احبك الذي احتني فيه. انا حضرتك يا دكتور مدير في شركة، تمام؟ فرقت بفضل الله يعني كل العمال والموظفين اللي عند قطعوا كلهم 012 بفضل الله. بس للأسف الواحد بيعاني من حتة ايه؟ ان انت تقعد تقنع في الناس، الناس تحس يا دكتور فعلا ان هم مش دريانين بحاجة خالص. انا معرفش في ايه، وربنا يصلح حال الناس وينصر الاسلام ويعزي المسلمين يا رب. هل انت سمعت ما قلته الان؟ أسمعك. انا اريد ان تنقل هذه الفكرة اليهم وتقول لهم ان عدم الاستجابة هذه انما هي عنوان ان هناك خلل في القلوب ينبغي ان نداويه، لان هذه الاستجابة ليست لك ولا للشركة ولا كذا، انما هذه الاستجابة لله بسبب ان هذا هو الذي تملكه. ده احنا منعنا كمان استقبال وارسال، يعني قطعنا حتى اللي هيجي يتعامل معنا في الشركة وعايز يتصل علينا من 012 ما بنعملوش. ربنا يا رب يتقبل هذا السعي ويجعلكم قدوة يقتدي بكم غيركم. فكما قلت انه الحياة اللي في القلوب هي اللي بتجعل الاستجابة. اذا احنا نظرنا الى احوالنا عرفنا ان ما نحن فيه من تبلد. انا بستعجب، مثلا يقال ان القناة الفلانية متعسرة ماليا، والقناة الفلانية دي ما بتقدمش رأس، ما بتقدمش عراية، ما بتقدمش تمثيليات تلبس فيها على الناس دينهم وتعمق الشهوات في قلوب الناس، ما بتقدمش كورة عشان الناس تقعد تهيج، وما تقدمش كورة عشان الناس تقتل بعضها من أجل الكورة وتقول بدل ما تبقى الحمية في الله تبقى الحمية جاهلية، وما بتقدمش رقصات، وما بتقدمش كليبات غنى عشان خاطر الشباب والشابات يتمتعوا بالليل. مال بتعمل ايه؟ بتحاول تنصر دين الله، وبتحاول تعلم الناس دينهم، وبتحاول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتناصر المظلوم، وبتحاول بقدر الإمكان تنشر عقيدة الحق من خلال دعاة الحق. طيب القناة دي بقى يبقى ناس دول درويش، دول لا هيمتعونا ولا هيسلونا ولا هيفرفشونا، إنما ده هيقعدوا يقولوا لنا قال الله قال رسوله. لو كانت القلوب حية ربنا يحيي قلوبنا جميعا، ولو كان قال الله قال رسول لها غلاوة، يعني كده بكلام العامية بقى كأنها عادك ليها غلاوة في القلب وليها طلاوة في القلب، طبعا كان الناس هتقول أول ما يتقال القناة لا، يقول لك لا المعلم فلان والحج فلان واللسطة فلان، يقول لك أنا مستعد. إزاي ده؟ دول بتوع الدين، ده بتوع الدين، دول فوق دماغنا، ده الدين ده حياتنا، ده الدين ده قلوبنا. إنما لا، بدليل إنه كل يوم بيعملوا قناة كورة، كل يوم بيعملوا قناة كورة. وبعدين واحد يقول لي ايه؟ يقول لي انت عارف الاعلان عندنا احنا في القنوات الاسلامية الدقيقة ب20 جنيه، قناة الكورة الدقيقة ب2000 جنيه. بقول له يعني، قال لي اه، يعني لو جه كمان يعلن يا ريت، مرضاش يجي يعلن يعني مرضاش. طب ليه انتوا كمسلمين ما يبقاش اعلاناتكم في القنوات دي، وتبقى الاعلانات هيشوفها مشاهدين قلة بس من باب الاحتساب، ويبقى حتى من باب ان انت تشهد انك انت ليك جانب تركن اليه، ليك ركن رشيد بتناصره، اعلاناتك تكون مثلا كده. ليه ما يكونش منك انك حتى تعلن ولو تدعيما؟ ويمكن انت خايف من ان المشاهدين قلة، بس ربنا يجعل لك بركة بنوعية المشاهدين، خاصة فيما يحتاجه المسلمين. يعني انت صاحب محلات معظمها مسلمين بيشتروا من عندك ملابس، اعلن هنا، اعلن مثلا. انت صاحب محلات طعام وشراب ومعظم اللي بياكل عندك مسلمين، اعلن. يمكن ده حتى لو كان الرؤية، يمكن ده يعمل امرين، يزود ناس تقول ايه يعني في ناس بتروح تتفرج على قنوات عشان تتفرج على فقرة الإعلانات، بالذات لما بقت الإعلانات بيجيبوا ناس مش لابسة، نساء نسيت تلبس فراحت خارجة في الإعلان بعد ما نسيت إنها تلبس، فبقى بيستهدف الشباب، مع إن أنا شفت الشباب الإعلان بيتكلم عن سلع طرفية، هو ووالده ووالدته وعمته وخالته وجده وسيده وبلدهم كلها لو جمعوا من نفسهم فلوس مش هيعرفوا يجيبوا ثمن السلعة دي، لكن قاعد يتفرج على الإعلان، ولما بيجيبوا فقرة يعني يتفرج ليه؟ عشان يتفرج على الستات اللي نسيت تلبس دي. يعني إذا نوع من أنواع بس شهوة، ها، ونوع من أنواع لفت النظر، ونوع من أنواع جذب زيادة عدد مشاهدين لقناة معينة. ليه ما يكونش النية دي موجودة عند المسلمين مثلا؟ يعني الشاهد اللي أنا عايز أقوله، أنا مش بدعو لحاجة معينة أو بتكلم على شيء معين بعينه، إنما أنا عايز أتكلم على حياة القلوب والحرارة اللي هي بتؤثر في انفعال الأبدان. يعني أنا النهاردة الراجل قاعد يقول للرجل يا فلان يا حاج يا فلان، هو ميت، هو مش عارف إنه ميت لأنه راكب معاه القطر حي، والأجل بيد الله، والموت الموت يأتي لبغتة، الموت يأتي بغتة بلا مقدمات ولا إذن، وما يعرفش مرض ولا يعرفش عجز ولا حادثة، لأنه الأجال، الموت يعرف الأجال، جه الأجل خلاص، فعمال يزق فيه مفيش. ليه احنا برضو نفس الحكاية بتزق فينا مفيش؟ لازم تعرف لو في حياة أول ما هيتعمل لك كده، يا أحمد اصحى، يا فلان، يا علان، على طول يروح صاحي. طيب معانا اتصال الاستاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد، الله يبارك فيك. اتفضل. بقول لك يا شيخ، ممكن اساعد ازاي في القناه؟ ممكن ايه؟ ممكن اساعد ازاي في القناه؟ عايز اساعد بس مش عارف اساعد ازاي. عايز تساعد القناه؟ ايوه. طيب حضرتك ربنا يا رب ربنا يبارك في سعيك ويكسر من امثالك، اتصل بالكنترول وهم هيقولوا لك تساعدهم ازاي. فاقصد اقول انه ايه، لما هننغز في الراجل اللي جنبه في القطر، لما نغز فيه هو ميت مفيش اي تأثير، لكن اي حد جنبك صحي، لو زميلك في الشغل وغفل جنب منك وانت في الوردية وتقول له يا احمد يا علي يا محاسة يا محمدين، ايوه، يروح قايم على طول في ساعتها التنبيه لانه حي لم يمت بعد. كذلك القلب، احنا زي ما قلت لك بنتنغز، هو انت في اكتر من انه يستهزأ بالله بالرسول بالشرع بالدين؟ طب انت عايز ايه ينغزك؟ انا عايزك، انا بسألك والله، والله بسألك لله، انت عايز ايه ينغزك بحيث تصحى، بحيث تقول ايوه في ايه كده، عايز انا النغزة دي، ايه النغزة اللي تجيلك؟ انا اعتقد ان احنا مفيش غير ان بقى يجي لنا فاس يقطع الراس من الجسم، يعني هو دي النغزة بقى اللي نقصانا، ان يجي لنا فاس يقطع الراس. لكن ده النزغات اللي بتحصل لنا تحرك الجبال، تحرك الجبال. ايه اللي يخلي الناس يتسب الله وتسب الشرع ويدافع عن عن عن الصليب واهله، ويطلع من ان هم اسمهم مسلمين يأيد الدافع عن الصليب؟ ده الجبال، الجبال لما ادعي لله ولد، الجبال كادت تتفرط، الارض كادت تنشق، السماء كادت تنفطر. سبحان الله العظيم، احنا اجمد، احنا اجمد واقسى، اجمد من الجبال واقسى من الارض واسمك من السماوات، احنا مش كده، انما القلب، القلب بقى فعلا اجمد، والقلب لما بيقسو بيبقى اصلب من الصخر، القلب لما بيقسو بيبقى اصلب من الصخر. وبالتالي مهما تدق عليه ومهما تعمل، لو نغسته حتى بصاروخ ولا هو خلاص بقى عنده صلابة شديدة جدا وقسوة شديدة. أسأل الله أن يلين قلوبنا وقلوبكم ويحيي قلوبنا وقلوبكم. وأنا بقول لن نعدم أهل إخلاص ولن نعدم أهل بر أبدا، لكن اللي أنا عايز أقوله أن إحنا لازم نقيس مدى الاستجابة، كم مرة لازم ننبه على الشيء المعين المتعلق بديننا، حرمتنا، قدسيتنا، تعاوننا، بحيث يبقى من منطلق الدين. عندما تكون في القلوب حياة، عندما تكون في القلوب أحاسيس، عندما تكون في القلوب حرارة، اللمط كلها تنور. القلب ده هو الشحنة المحركة لكل الجوارح، لكل البدن. القلب ده هو لوحة التحكم. لما بتكون شغالة، لما بتكون فيها حرارة، لما بتكون الكهرباء واصلها، بتنور اللمط كلها. طالما اللمط مطفية ولا كلمة ولا حركة ولا نظرة، كله سكون كله طافي. طبعا يبقى اللي تفهم ان ايه، ان البطارية، ان الشحن، ان وحدة التحكم، ان الحرارة مفيش، منعدمة. الحرارة دي بالنسبة لنا مش بطارية حقيقية، ولا حرارة ولا لمبة ولا كهرباء، ايمان، عقيدة. عقيدة بتخلي الواحد يتقال له فاجتنبوه، خلاص. قالوا ربنا انتهينا، ربنا انتهينا. فهل انتم منتهون؟ قالوا ربنا انتهينا، ربنا انتهينا. اتقال لهم ولله على الناس حج البيت، قالوا لبيك اللهم لبيك. عارف يعني ايه لبيك؟ يعني اللهم انا نستجيب لك استجابة بعد استجابة، اللهم انا نستجيب لندائك ونستجيب لامرك ونستجيب لدعوتك استجابة بعد استجابة. دي حركة قلوب مش حركة ابدان. ان كان اللسان بينطق، وان كان الودن بتسمع، وان كان الايد بتتحرك، وان كان الرجل بتسعى، بناء على حكم الملك اللي هو القلب. واذكركم بالاثر، ابو هريرة بيقول القلب ملك والجنود جوارحه، فاذا صلح الملك صلحت جوارحه. انا اقصد اقول ان لازم يكون للمسلمين عنوان غير هذا العنوان، عنوان اجود من هذا العنوان. ان للمسلمين الان عنوان جيد وعنوان حسن وعنوان فيه اقبال على الله، لكنه باهت، لكنه باهت، بدليل المقارنة مع عنوان الكفر. عنوان الكفر قوي، عنوان الكفر بنته عريض، عنوان الكفر حبره شديد، عنوان الكفر يكاد يكون بالنيون. احنا الحمد لله عنواننا حسن وعنواننا حق وعنواننا بين، لكن باهت. لازم يكون عنوان قوي، ما يبقاش المسألة محتاجة انك انت زي ما تكون. انا بقول للاخوان في مدرس في محاضرة الامس، او بقول احنا بقينا عاملين زي ما يكون موتى في القبور. اللي عايز يتعامل معانا لازم يحفر القبر ويشيل التراب ويشيل لبنات ويفك الكفن، ويقولنا نعم يا ما قلناش. طبعا ده حال مش ممكن، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخرج للجهاد ما كانش بيعمل تعبئة 6 شهور. خدوا بالكم هنطلع نجاهد بعد 6 شهور، استعدوا كل واحد رب تشوف اموره، شوف عيالك. طب انا شايفكم مش مقتنعين، بكره نقعد نتكلم عشان بعد 6 شهور خارجين نجاهد، وبعدين بعد كده جلسه ثانيه وجلسه رابعه، بعد فاضل لنا 2 شهر، عايزين نذكركم. ابدا، ده كان لما كان يخرج للجهاد كان زي ما بيقول حي على الصلاه، حي على الفلاح. كان برضو يطلع كده ينادي منادي الجهاد، ينادي منادي الجهاد، يعني يقول حي على الجهاد. يوم يحصل ايه؟ ولا 6 اشهر ولا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انا والدي شغال في موبيل، هو معاه خط فري وقعدت فيها كتير. انا جبت فودافون وغيرت، مش عارف اعمل معاه ايه تاني. انا تعبت اقطع سيره الرحم واقطعه تاني. معلش بالراحة، بس بالراحة يا اخي مصطفى، بالراحة. الله يبارك فيك. بتقول انت جبت، انت غيرت الخط بتاعك. هو مش راضي يغير. مين؟ مقتنع والدي. والدك على عينك وراسك، مش بيقتنع ما يغيرش، مش مشكلة. خد بالك ان الموضوع ده مش موضوع قتال، ده الموضوع ده موضوعنا احنا. وبنقول احنا محتاجين للقول اللين الان، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هو شغال عامل كهرباء هناك وبتقول له خط. لا ابدا، ما تختبرش الموضوع ده على انه موت او حياة. لا، الموضوع ده محتاج في ناس هتتفهمه، وناس محتاجة ان احنا الحمد لله الذي هداك وتفهمت. يبقى انت تكون رسول سلام لغيرك، مش يكون رسول عداء. يعني احنا مش عايزين نقول يا اخي، عايزين نقول يا اخوانا، المسلم اللي هيعمل كده بارك الله فيه، اللي مش هيعمل بنقول ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه لفهم الامر. ايه فهم الامر؟ ان احنا بنفعل ما في وسعنا حتى يشهد لنا فيما ليس في وسعنا. فمش عايزين حد يخصم حد، وواحد التاني يقولك انت منافق، انت عدو دين الله، انت هزمت دين ربنا وما نصرتش دين ربنا، اللي ما غيرش موبينيل يبقى كافر. لا، ده كلام باطل. انا ابرأ الى الله من ذلك. نحن ندعو الى زيادة الايمان، نحن ندعو الى مواقف ايمانية تنفعنا، نحن ندعو الى زيادة وضوح عنواننا. عنواننا الحمد لله موجود، عنواننا الحمد لله ناطق، لكن نريد زيادة العنوان. عايزين البنط يكبر والحبر يغمق والقراءة توضح، لكن ده ما يكونش بان احنا نفرق فيما بيننا. لا، اللي هيهتدي يهتدي، واللي ما يهتديش يبقى نفهم انه مش بالنسبه لنا مش كافر، لا بالنسبه لنا هو ملبس عليه الامر، هو مش مستوعب. انا قلت في البدايه ان عدم وضوح المساله في القلب وعدم وجود البعد العقدي في النفس هيعمل ايه؟ هيخلي واحد يقول لك هو فيها ايه دي؟ انت هتقعد لي تمسكني في الفسافيس وتقول لي موبينيل؟ هتعمل ايه يعني لما تسيب الشركه؟ ده راجل ملياردير ولا الف زيك ولا مليون زيك لما يسيبه، ايه يعني؟ ايش تساوي انت؟ فهو ينظر للامر بقيمته نتيجه لانه مش مستوعب. وانا لمثل هذا قلت ان سبب عدم وجود الحراره في القلب هي بتخليك تقيس بالعقل. لكن انا هذكر لك هنا شيء يفهمك ان مساله القياس بالمساحات والحسابات والاحجام دي مش موجوده عند ربنا، لان ربنا قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الذره اللي هي ايه؟ الذره دي انسه النمله السوداء الصغيره. النمل في منه النمل الكبير ده اسمه نمل، الصغير اسمه ذر. الانسه بتاعت الذر ارفع واخف وزنا من الذكر، يعني المخلوق اللي مغير فيه التركيب هو بعض حاجات تانية، هو بعض حاجات تانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دي اصغر حاجه. فاللي يعمل دي بتكمل. طب اكمل بعد الاتصال، معانا اتصال قول. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. دلوقتي هنعمل مداخله بالنسبه للموبينيل. احنا عملنا عندنا طبعا ملصقات على سبيل تعلق على المساجد، وعملنا ورق يتوزع يوم الجمعه ان شاء الله تعالى على برضك ابواب المساجد على اساس الكل يعرف. الله يفتح عليك. انتوا فين؟ لا مدينه مدينة العريش. الله اكبر، ربنا ينصركم، ربنا ينصركم. احنا بنقول كده ليه؟ لان احنا لما اختلطنا مع الناس من بره اللي يعرف حكايه ان نجيب ده اساء للمسلمين عدد بسيط، لان اللي بيبص على القنوات الاسلاميه برضك عددهم مش كبير. فاحنا من دورنا لازم ننشر الخبر ده عن طريق المساجد، وكل محافظه تعمل بنفس الطريقه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. المطبوعات توزعها في المحطه بتاعتها على السبيل ان الكل يقطع مره واحده. يبقى مش انا كاني بتفرج على قناه الحكمه اروح اقاطع، لا انا ادعو ناس ثانيه ان انا اعمل ورق واصوره واوزعه على المساجد الثانيه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، سددك الله جميعا ان شاء الله. وانا اضيف لك بقى يا سيدنا الشيخ، انك انت لما تعمل الورق اعمله بواحد، رقم واحد مناصر الدين الله، رقم اثنين جهادا في الله عز وجل، رقم ثلاثة تعليم المسلمين ما يجب عليهم، رقم اربعة بذل ما في الوسع من مجاهدة الكفار او مجاهدة المخالفين او مجاهدة اعداء الاسلام عسى ان يشهد لي لما ليس في الوسع، رقم خمسة ان انا ابين للناس لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، رقم ستة تعاون على البر والتقوى، رقم سبعة تعليم الجاهل ومعرفه وتعليمه بالامر. يعني في نوايا كتير انويها، يعني اضافه الى ما ذكرت، وده دور مهم جدا. شوف بقى، شوف الايجابيات، شفت ان انا لسه بقول لك ايه؟ لن تعدم اهل بر، لن تعدم اهل تقوى، لن تعدم اهل غيره، عشان لسه بقول اهو، اوعى تفكر من كلامي، انما انا بقول العنوان باهت، العنوان ضعيف. عنوان الكفار بالنيون وفي كل حته وبيعمل كده، يطفي ولع يطفي ولع وميض. العنوان بتاع المسلمين مكتوب بالتباشير، لا عايزينه يبقى يكتب بقى بالحبر التقيل ويكبر ويتقري، واللي رايح واللي جاي يتقري ويبقى يضرب في عين اللي شايفه. ايه ده؟ اه ده الحق. ايه ده؟ ده الاهل الاسلام. ايه ده؟ ده الايمان. العنوان بتاعنا الحمد لله موجود، لكن انا اقول حجمنا اعدادنا، احنا البلد دي بلد مسلمين، البلد دي لو بالشبر لو بالكوريك والغلق بلد مسلمين. يعني احنا لو البلد دي فيها 100 فيهم 95 منهم مسلمين، فدي مساله. وبعدين ما تفكرش يعني ان الغلابه والناس الطيبين والناس البسطاء واللي مش ملتحين دول مش مسلمين، لا ده كلام فارغ، دول مسلمين غصب عنك شئت ام ابيت. افهم صحيح، في ناس في في في في من يرتد، في هناك من يقع في الكفر ويحكم عليه بحكم الرده، لكن ده استثناء، ده استثناء وانت لا تعلم ولا تحصره. لكن نحن نؤمن بان كل من اظهر الاسلام واعلنه فهو مسلم حتى يثبت خلاف ذلك، وده اللي قدامنا. الناس اللي في الشوارع دي تقدر تقول لي ده يمكن يكون مرتد؟ يبقى انت متشكك في اصول، يبقى انت مخترع لاصل جديد، ده انت غلبت للخوارج ولا مش عارف حروري ولا اباضي ولا معتزلي، ده انت بقيت حاجه جديده يعني. تقول احتمالات يعني بتكفر بالاحتمال، انما لا، فدول ناس مسلمين. لكن الفكرة كلها حصل تلبيس، حصل تلبيس، في سب، في طعن، في عدم وضوح قضايا عقديه، في عدم تصحيح مفاهيم ايمانيه. مش واحد واحد عنده عقيده، شوف الاخر ربنا يحفظه، بيقول ايه الناس بتقول عريش، بيقول لك احنا بنطبع ورق ونحط على المسجد ونبين ونقول ايه سبب الموضوع ده وننشر الاسباب من باب ذكر ما وقوع الاستهزاء وكذا. الله يفتح عليه. يعني اذا هو مستشعر القضيه. طب هو بيعمل كده ليه بقى؟ عشان حد اداله 100 جنيه ولا بيعمل كده عشان قدر القبيله ولا بيعمل كده عشان العيله؟ ده بيعمل كده عشان حراره الايمان في القلب لما اتوجدت ما بقاش محتاجه منه ان الحكمه تقول له 100 مره ولا الخليجيه ولا ما اعرفش قناه ايه ولا الشيخ ايه ولا العالم ايه. لا ده هو لوحده اول ما جه النداء فاجتنبوه راحوا دلقين الخمره آية الحجاب ها يدنين عليهن من جلابيبهن راحوا على طول شقه الملايه. ما ردش لما اجيب قماش من بورسعيد. بس لما نروح بقى ان شاء الله تعالى كده يا ابو فلان الايه الحجاب نزلت الله يسترك، وبقى عايزين بقى لما نسافر الشهر الجاي تجيب لنا كام بتاع كده حته قماش عشان نعمل حجاب. انما لا ده في نفس الليله في نفس الساعه وراحت قالت ما طب ما فيش هدوم طب ما فيش قماش شقه الملايه وراحت النص الملايه اللي تحت اتلبس نص تحت يستر النص الاسفل وراح يدنين عليهن راحت لابسه اللي فوق النص الثاني على اللي فوق. فيبقى اذا ايه ده استجابه، هي دي الاستجابه. راجعه من الراجل بتاع العريش ده بيعمل كده ليه؟ في القلب حاجه راحت زقاه، وده اللي انا عايزك تفهمه. لو في القلوب اشياء لو استرحنا ان احنا نضبط العقيده ونخرج من جدل العقول هيبقى في استقامه كبيره. طب معنا اتصال. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ مين حضرتك؟ ربنا يحفظك. خالد ابراهيم من شبرا وسام. يا اهلا وسهلا، مرحبا بالاخ خالد. احنا عندنا شيخنا وافقنا برضه الخط بتاع مجنين كلها في شبرا. ما شاء الله. وبعدين يا شيخنا اجتماع المسلمين على امر اللي كده ينزل رحمات ربنا علينا باذن الله. باذن الله باذن الله تعالى. طبعا اي استجابه. انا عايز اقول لكم معلومه. اقول يا شيخ خالد، ما هو سبب الاجتماع المسلمين على حاجه تبدو ربنا هو سبب نزول الرحمات. جميل جدا. انا برضو عايز بس اذكر ان احنا في خضم بقى هذه يعني ما شاء الله يعني الاحتفاليه الجميله دي فيما يتعلق بمشاركه الناس وشعورهم بمثل هذه المقاطعه، يبقى عايز الايد الشمال تقاطع موبينيل والايد اليمين تساعد القنوات اللي محتاجه مساعده خاصه قناه الحكمه. يعني عايز الموضوع ده، هو انا بنادي من المكان ده من شعور. اوعى تفكروا ان انا ماجور ولا حد مسلطني، اعوذ بالله من ذلك، واعوذ بالله من ان يكون عمل غير وجه الله. اللهم برئني من أن يكون عملي لغير وجهك الكريم وأن يكون قولي لغير وجهك الكريم، واجعل عملي وقولي عملا صالحا ولوجهك خالصا. أنا بقول في ظل هذه يعني الفورة الإيمانية الجميلة، الإيد الشمال تقاطع الكفر، تقاطع هذه الشركات المحاربة، والإيد اليمين تساعد أهل البر. زي ما بتقاطع الخط ده وهيكلفك 2 جنيه 5 جنيه تجيب خط جديد بكذا، برضو هنا اعمل رسالة، اعمل اي مشاركه لايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعينكم في المشاركه، لكن لا تحرم نفسك من الخير. ليه؟ احنا عايزين للمسلمين يبقى زي ما قلنا عنوانهم واضح وظاهر، والناس وهي راحه جايه شايفه عنوان المسلمين من غير ما نتخانق، من غير ما نجتهد. اوعى ابوك يزعل منك ولا امك تزعل منك ولا تعمل خصومه مع صاحبك. اوعى تفكر انك انت عشان غيرت الخط بقيت انت الشهيد وانت البطل وانت المجاهد العملاق، واللي ما غيرش الخط ده الفاسق المنافق الكافر. لا اوعى المعاني دي. لا مش عايزين نقطع في بعضينا ولا عايزين نفرق في لحمتنا. لا، لان احنا مؤمنين ان في منا من تفهم ومنا جاهل، والجاهل ده ليه حق علينا، مش حق المقاطعه ولا حق القطيعه ولا حق المدبره ولا حق المعاداه ولا حق الطعن والشتم فيه. لا، حقه علينا هو حق ماذا؟ حق الموالاه، حق التعليم، حق البيان. لازم كده. هذا جاهل فعلموه. وبعدين لما تحس ان هو الموضوع معاه مشخبط سوق له كلام اهل علم، سوق له كلام احد من اللي بيقدروا يفهمه ويقنعه، لان انت ممكن تعجز على اقناعه وتشنك عليه. يا شيخ بلا قرف، ده انت مفتون، ها انت بتاع، انت خليك انت بقى معاهم يا اخي، انت منتصر شديد الله، انت بتحب الكفار، وتدي له بقى كم كلمه كده في جنابه تمزع جدته تمزع جدته، تفكر انك انت ايه، ان انت بكده يعني راجل يعني صاحب بر. فنقطة مهمة قبل أن أنتهي من مقامي هذا، لابد أن نراعي أن غيرتنا تكون على أعدائنا، أما غيرتنا مع أوليائنا تكون بالترغيب وتكون بالمداراة وتكون بالقول اللين. أنا غيران على أختي، أنا غيران على بنتي، عايزة تحجب مش بالضرب ولا الكرباج ولا طرد ولا تعذيب، إنما فقول له قولا لينا. شو أمرنا، أمر الله موسى عليه السلام مع فرعون أعتى خلق الله وأجبرهم وعتى عتوا كبيرا، قال له قول فقل إيه، فقول له، أمره أن يقول هو وهارون عليهم السلام، فقول له قولا لينا، مع أن الله يعلم إن هو لن يتذكر ولن يخشى ولن يعد عن عتوه، وإنه هيعمل هيهدد موسى وهيعمل فيه وهيجمع للناس، ربنا يعلم ذلك. ومع ذلك أمره من باب طريق الهدى ومن باب التعليم وطريق الرشد، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مين اللي بقى؟ يبقى أخواننا، أبائنا، أمهاتنا، زملائنا في العمل، نقاطع، نبذل، نعين في البر، نتحرك إيجابيا. طبعا أنا موضوع الدرس مش مبنين، أنا موضوع الدرس أن تنبلتنا وأن قلة حراكنا وأن تباطؤ انفعالنا وأن تباطؤ مشاركتنا في كل ما ندعى إليه إنما هو راجع لضعف ما في قلوبنا، لضعف الحياة، لأن القلب إذا حيا تحكم في البدن. ثم افهم دي كويس جدا، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، أما حياة الأبدان فهي حياة القبور، أي الحياة التي يتبعها موت القبور. وفرق بين موت القلوب وميت القبور. موت القبور ما لهوش، ما فيهوش مفسدة، موت القبور ما فيهوش جنة ولا نار، موت القبور ما فيهوش فساد ولا صلاح، لكن موت القلوب وحياة القلوب هي اللي فيها جنة ونار، هي اللي فيها صلاح وفساد، هي اللي فيها خسارة وفلاح، هي اللي فيها فوز مبين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفوز المبين، وأن يمتعنا بديننا ما أحيانا، وأن يختم لنا على الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن لا يفتننا حتى نلقاه، وأن يجعل خير ساعتنا ساعة نلقاه، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. فده موضوعنا، لكن ضربت المثال بمثل هذه المواقف التي ندعى إليها والتي ستمر في حياتنا كثيرا. يا مسلمين اعملوا، يا مسلمين استجيبوا لكذا، يا مسلمين شاركوا في كذا. ايه اللي مخلي الاحساس كده والمشاركة كده يعني، والمسألة محتاجة بوس ايد ورجل؟ ما في القلوب، ما في القلوب. انا بتمنى وبقول يا رب ارزقنا حالا كحال اولئك الصحابة الكرام، عندما ندعى للبر نسارع، وعندما ندعى لفرك المنكر نسارع، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نسأل الله أن يرزقنا ذلك واجعلنا من أهلها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.